إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الناظم رحمه الله تعالى: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. المعنعن مأخوذ من كلمة عن، وهو ما أدي بالصيغة عن، فهو معنعن، مثل أن يقول عن نافع عن ابن عمر، ومثل أن يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان. واقتصر المؤلف بالمثال لأجل التعريف، لأن التعريف بالمثال جائز، إذ إن المقصود بالتعريف هو إيضاح المعرف، والمثال قد يغني عن الحد. والعنعنة من الصيغ التي تحتمل السماع وغيره. والمثال الذي ذكره المصنف رحمه الله هو عن سعيد عن كرم، فيقول: أروي هذا الحديث عن سعيد عن كرم، هذا هو المعنعن. وهناك نوع آخر مثله، وهو المؤنن، وهو ما روي بلفظ أن، كأن يقول حدثني فلان أن فلانا قال أن فلانا قال إلى آخره. وحكم المعنعن والمؤنن هو الاتصال، إلا ممن عرف بالتدليس، فإنه لا يحكم باتصاله إلا بعد أن يصرح بالسماع في موضع آخر. ومن ثم نحتاج إلى معرفة المدلسين، وذلك لكي تستطيع أن تعرف الحديث إذا جاء بلفظ عن وكان عن مدلس، فإنه لا يحكم له بالاتصال، لأن المدلس قد يسقط الراوي الذي بينه وبين المذكور تدليسا، لأن الراوي الذي أسقطه قد يكون ضعيفا في روايته أو في دينه، فيسقطه حتى يظهر السند بمظهر الصحيح، فهذا لا نحمله على الاتصال ونخشى من تدليسه. وهذا من احتياط أهل العلم لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن نعمة الله تعالى على هذه الأمة أنهم كانوا يتحرون أشد التحري ويتحرزون أشد التحرز فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الناظم رحمه الله: ومبهم ما فيه راو لم يسم. والمبهم هو الذي فيه راو لم يسم، كأن يقول حدثني رجل قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، فإننا نسمي هذا الحديث مبهما، لأنه أبهم فيه الراوي. وكذلك إذا قال حدثني الثقة، فإنه أيضا يكون مبهما، لأننا لا ندري من هو هذا الثقة، وقد يكون ثقة عند المحدث وليس بثقة عند غيره. وكذلك إذا قال حدثني من أثق به، فهذا أيضا يكون مبهما. وكذلك إذا قال حدثني صاحب هذه الدار، فإنه يكون مبهما ما لم يكن صاحب الدار معروفا. إذن فالمبهم هو كل ما فيه راو لم يسم، أما ما كان الحديث فيه عن رجل لم يسمى، كحديث أنس رضي الله عنه قال: دخل أعرابي يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، أو الحديث في الصحيحين. فالأعرابي هنا مبهم، لكنه لا يدخل في التعريف الذي معنا، لأن الأعرابي هنا لم يروي، ولكنه تحدث عنه. ومن جهة أخرى، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول ثقات، إذن فقوله ما فيه راو لم يسم معناه أي ما كان في السند راو لم يسم. الحق أن الشيخ هاهنا في الشرح لم يفرق تفريقا واضحا بين مبهم السند ومبهم المتن. فمبهم السند كما هو معلوم يضر ضررا شديدا إلا إذا كان الإبهام في الصحابي، لأن الصحابة عدول كلهم، فلا يضر عدم معرفة من أبهم منه. ولكن فيما دون الصحابي فإن الإبهام يكون مضرا ويحكم على الحديث حينئذ بالضعف حتى نتبين ذلك الذي أبهم عن رجل، عن فلان، عن أعرابي، هذا إذا كان الإبهام في السند. وأما إذا كان الإبهام في المتن فإنه غالبا لا يضر. دخل أعرابي يوم الجمعة والنبي يخطب، معرفته بعينه أو عدم معرفته لن تزيدنا كثير علم بما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما فعل عندما استسقى وهو على المنبر صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان الأعرابي السائل مبهما. ففرق بين الإبهام في الإسناد والإبهام في المتن. والشيخ رحمه الله يقول ما فيه راو لم يسم، ومعناه أي ما كان في السند راو لم يسم، فهو نص على الإبهام في الإسناد. وأما الإبهام في المتن فالحكم فيه ما مر. وحكم المبهم أن حديثه لا يقبل، هذا إذا كان الإبهام في الإسناد. حكم المبهم أن حديثه لا يقبل حتى يعلم من هو هذا المبهم، وذلك لجهالتنا بعينه. فإننا عندما نقول روى فلان عن رجل فنحن لا نعرف هذا لا عينا ولا حالا، وكذلك روى عن أعرابي أو روى عن فلان هكذا بالإبهام، فإننا لا نجهل حاله فقط وإنما نجهل عينه أيضا. إلا المبهم من الصحابة فإن إبهامه لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول ثقات بشهادة الله تعالى لهم في قوله جل وعلا وكلا وعد الله الحسنى، ولتزكيته إياهم في قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن فحكم الحديث المبهم يقول الشيخ أنه موقوف، وهو يريد رحمه الله غير ما يراد بالموقوف الاصطلاحي، لأن الموقوف الاصطلاحي كما مر ما كان من روايات الصحابي لا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشيخ رحمه الله يقول إذن فحكم الحديث المبهم أنه موقوف، ولا يريد الموقوف الاصطلاحي، وإنما يريد أننا نتوقف في الحكم عليه حتى نتبين المبهم، وحتى نعرف اسمه، وحتى نعرف حاله، حتى يمكن أن نحكم على الحديث بالاتصال أو بالانقطاع، لأن الإبهام انقطاع، فنحن لا ندري عمن يروي الراوي إذا روى عن المبهم. إذن فحكم الحديث المبهم يقول الشيخ الشارح رحمه الله أنه موقوف، لا يريد الوقف الاصطلاحي حتى يتبين من هو هذا المبهم، إلا الصحابة رضوان الله عليهم فإن المبهم منهم مقبول كما مر. يتعرض الشيخ بعد ذلك رحمه الله تعالى إلى الإسناد العالي والنازل، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. الإسناد خصيصة فاضلة لهذه الأمة، وليست هذه الخصيصة لغير هذه الأمة من الأمم. والإسناد سنة بالغة مؤكدة، فعلى المسلم أن يعتمد عليه في نقل الحديث والأخبار. وقد قال ابن المبارك رحمه الله الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال الثوري الإسناد سلاح المؤمن، كما أن طلب العلو فيه أي في الإسناد سنة أيضا. قال أحمد بن حنبل طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، لأن أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه، ولذلك استحبت الرحلة في طلب الحديث. ولقد رحل غير واحد من الصحابة في طلب علو الإسناد، منهم أبو أيوب ومنهم جابر رضي الله عنهم. الإسناد العالي، العالي في اللغة اسم فاعل من العلو، والعلو ضد النزول، والنازل اسم فاعل من النزول. وأما في الاصطلاح فالإسناد العالي هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر. وأما الإسناد النازل فهو الذي كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أقل. فأقسام العلو خمسة أقسام، واحد منها علو مطلق والباقي علو نسبي. القسم الأول القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف، هذا هو العلو المطلق. فالعلو المطلق في الإسناد هو القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف، وهو أجل أقسام العلو. والقسم الثاني القرب من إمام من أئمة الحديث، وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كالقرب من الأعمش أو من ابن جريج أو من مالك أو من غيرهم من الأئمة، مع الصحة ونظافة الإسناد أيضا. ولو كثر عدد الرواة بعد الإمام الذي يروى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالقرب من إمام من أئمة الحديث قسم من أقسام العلو، وإن كثر بعد هذا الإمام العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الثالث القرب بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستة أو غيرها من الكتب المعتمدة، وهو ما كثر اعتناء المتأخرين به من الموافقة والإبدال والمساواة والمصافحة. فالموافقة هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو روى من طريقه عنه، مثاله ما قاله ابن حجر في شرح النخبة: روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، قال: فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا، وهو الشيخ الذي يروي عنه البخاري الحديث من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا، لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة. فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه هو، فهذه هي الموافقة. وأما البدل فهو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو روي الحديث من طريقه عنه، ومثاله ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله: كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي فيه بدلا عن قتيبة. فالحديث الذي يرويه البخاري عن قتيبة عن مالك إلى آخره، يقول الحافظ ابن حجر: لو وقع لنا إسناده بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي فيه بدلا عن قتيبة. إذن البدل هو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو روي الحديث عن طريقه عنه. المساواة استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، ومثاله ما قاله الحافظ ابن حجر: كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فنساوي النسائية من حيث العدد، فهذه هي المساواة. وأما المصافحة فهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد تلميذ أحد المصنفين، وقد سميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا. القرب بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستة أو غيرها من الكتب المعتمدة هذا هو القسم الثالث من أقسام علو الإسناد، وتحته أنواع: الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. وأما القسم الرابع من أقسام علو الإسناد فهو العلو بتقدم وفاة الراوي، ومثاله ما قاله النووي: فما أرويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم أعلى من أن أرويه عن ثلاثة عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم لتقدم وفاة البيهقي عن ابن خلف. فهذا علو بتقدم وفاة الراوي. القسم الخامس هو العلو بتقدم السماع، أي بتقدم السماع من الشيخ، فمن سمع منه متقدما كان أعلى ممن سمع منه بعده. ومثاله: أن يسمع شخصان من شيخ وسماع أحدهما منذ 60 سنة مثلا والآخر منذ 40 سنة وتساوى العدد إليهما، فالأول أعلى من الثاني لأنه قديم السماع، ويتأكد ذلك في حق من اختلط شيخه أو خرف. هذه أقسام العلو في الإسناد. وأما أقسام النزول فخمسة، وتعرف من أضداد أقسام العلو في الإسناد، فكل قسم من أقسام العلو ضده قسم من أقسام النزول، فهذا واضح لا يحتاج إلى مثال ولا شرح. وهل العلو أفضل أو النزول؟ العلو أفضل من النزول على الصحيح الذي قاله الجمهور، لأنه يبعد كثرة احتمال الخلل عن الحديث، والنزول مرغوب عنه. قال ابن المديني: النزول شؤم، وهذا إذا تساوى الإسناد في القوة، ويكون النزول أفضل إذا تميز الإسناد النازل بفائدة، كأن يكون رجاله أوثق من رجال الإسناد العالي، أو أن يكونوا أحفظ أو أفقه منهم، فيكون النزول أفضل حينئذ إذا تميز الإسناد النازل بفائدة. وقد صنف بعض العلماء في هذا النوع من أنواع علوم الحديث، وهو العالي والنازل، ولكن هذه المصنفات إنما كانت أجزاء أطلقوا عليها اسم الثلاثيات، ويعنون بها الأحاديث التي فيها بين المصنف وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أشخاص فقط. وفي ذلك إشارة إلى اهتمام العلماء بالأسانيد العوالي، فمن تلك الثلاثيات ثلاثيات البخاري لابن حجر، وثلاثيات أحمد بن حنبل للسفاريني. قال المصنف رحمه الله تعالى في النظم: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. قال الشارح رحمه الله: علو الإسناد ونزوله من وصف الإسناد، وينقسم العلو إلى قسمين، إلى علو عدد وعلو صفة. فأما علو العدد فهو ما عرفه الناظم بقوله: ما قلت رجاله على، فكلما قل رجال الإسناد فهو عال، وكلما كثر رجال الإسناد فهو نازل، وذلك لأنه إذا قل عدد الرجال قلت الوسائط، وكلما قلت الوسائط ضعف احتمال الخطأ. ويتضح هذا بالمثال: فإذا كان الرواة هم واحد عن اثنين عن ثلاثة، فالخطأ يحتمل في الأول ويحتمل في الثاني ويحتمل في الثالث، فالاحتمالات ثلاثة. وإذا روى واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة صار عندنا خمسة احتمالات، ومعلوم أنه كلما قل احتمال الخطأ ازداد السند علوا. والشيخ رحمه الله تعالى لا يريد العدد وإنما يريد الرقم، وهو عندما يقول إذا كان الرواة هم واحد عن اثنين لا يقصد عن راويين وإنما عن رقم اثنين، عن ثلاثة أي عن رقم ثلاثة، فراو عن راو عن راو، فحينئذ احتمالات ثلاثة. يقول: وإذا روى واحد عن اثنين أي عن رقم اثنين، عن راو ثان عن ثلاثة، عن راو ثالث عن أربعة، عن راو رابع عن خمسة، عن راو خامس، لا يريد عن خمسة من الرواة، صار عندنا خمسة احتمالات، لأنه يروي واحد عن راو عن راو عن راو عن راو، فعندنا خمسة احتمالات. معلوم أنه كلما قل احتمال الخطأ ازداد السند علوا. لا يفهم قول الشارح رحمه الله كلما قل احتمال الخطأ ازداد السند علوا، بل ازداد السند قوة، لأنه إذا كان عاليا وقل عدد الرجال والوثائق فإن احتمال الخطأ يكون أقل فيزداد قوة لا يزداد علوا، لأن العلو مرتبط بالعدد، كما أنه مرتبط بالصفة ولم يتكلم عنها بعد رحمة الله عليه، هو الآن يتكلم عن علو العدد. فإذا روي هذا الحديث بسند بينه وبين الراوي خمسة، وروي من طريق آخر بينه وبين الراوي ثلاثة، فالثاني هو العالي والأول هو النازل، رعاية للعدد، لأن احتمال الخطأ في الثلاثة أقل من احتمال الخطأ في الخمسة. هذا لا علاقة له بالعلو والنزول، وإنما هذا من فوائد العلو ومن مضار النزول. احتمال الخطأ في الثلاثة أقل من احتمال الخطأ في الخمسة، هذا من فوائد العلو، واحتمال الخطأ في الخمسة أكثر من احتمال الخطأ في الثلاثة، هذا من مضار النزول. وأما ما يتعلق بالعلو والنزول خاصة في هذا القسم فهو علو عدد محض، ويترتب عليه أن يقل احتمال الخطأ أو يزيد علوا ونزولا. هل يلزم من علو السند عددا أن يكون أصح من النازل؟ الجواب لا يلزم ذلك، لأن هذا العدد القليل من الرواة قد يكون الرواة فيه ضعفاء، ويكون في العدد الكثير الرواة الثقات الأثبات، فلا يلزم من علو الإسناد عددا أن يكون العالي أصح، لأن اعتبار حال الرجال أمر مهم. هذا ما يتعلق بعلو العدد فيما ذكره الشيخ الشارح رحمه الله. قال: علو الصفة، وذلك بأن يكون رجال السند أثبت في الحفظ وفي العدد. ومثاله: ورد الحديث من طريق عدد رجاله ثلاثة، وورد من طريق آخر عدد رجاله ثلاثة، لكن الطريق الأول أضعف من الطريق الثاني في الحفظ والعدالة، فالثاني بلا شك أقوى وأحسن من الطريق الأول. ولو روي الحديث من طريق فيه أربعة رجال وروي من طريق آخر فيه ثلاثة رجال، لكن الطريق الأول أثبت من الطريق الثاني في العدالة والحفظ والضبط، فنقول الأول أعلى باعتبار حال الرواة، لأن العلو هنا متعلق بالصفة لا بالعدد، يعني أن الأول أعلى علو صفة والثاني أعلى علو عدد، ففي هذه الحال أيهما نقدم؟ الجواب: نقدم الأول وهو العلو في الصفة، لأن العلو في الصفة هو الذي يعتمد عليه في صحة الحديث، لأن العدد قد يكون مثلا 20 راويا وكلهم ثقات فيكون الحديث صحيحا، وقد يكون العدد ثلاثة لكن كلهم ضعفاء فلا يكون الحديث صحيحا. إذن فالعلو ينقسم إلى قسمين: إلى علو عدد وهو ما كان فيه عدد الرجال في سلسلة الإسناد أقل، وإلى علو الصفة وهو ما كان حال الرجال فيه أقوى وأعلى من جهة الحفظ والعدالة. والمصنف رحمه الله تعالى في النظم لم يتكلم عن علو الصفة، وإنما تكلم عن علو العدد. مر ما يتعلق بكلام المحدثين رحمة الله عليهم من أن الإسناد هو من خصائص هذه الأمة، وليس لأمة من الأمم على ظهر الأرض سوى هذه الأمة إسناد، وهي خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. ومر أن العلو على خمسة أقسام: علو مطلق وما دون ذلك كما مر، وهذه الأقسام قد ذكرها الحافظ ابن حجر ومثل عليها في شرحه على النخبة رحمه الله تعالى. هذه المنظومة ذكر فيها ناظمها رحمه الله تعالى بعض أنواع علوم الحديث، وذكرها على طريقة جاء فيها ببعض التفريق، فإن الذين يصنفون في هذا العلم يجمعون المرفوع مع الموقوف مع المقطوع، لأن الكلام عن شيء قريب من قريب من قريب. ولكن الشيخ ذكر قبله ما يتعلق بالمرفوع والمقطوع، ثم يرجع بعد ذلك وقد ذكر جملة من الأنواع فيقول: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، فعاد إلى الموقوف بعد أن ذكر المرفوع والمقطوع. ولا شك أن جمع المتشابهات في محل واحد يقرب العلم للناظر فيه، ولكن لكل مصنف وناظم طريقته، فلا تثريب عليه رحمه الله. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، ما شرطية أضفته إلى الأصحاب، أي ما أضفته أيها الراوي إلى الأصحاب، والأصحاب جمع صحب، والصحب اسم جمع صاحب، والمراد بالأصحاب هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ الشارح رحمه الله: والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. والذي عند المحدثين في تعريف الصحابي هو أن الصحابي من لقي لا من اجتمع، أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، أي على الإيمان به، وإن تخللته ردة على الصحيح، كما سيذكر ذلك في الشرح بعده إن شاء الله. فهذا تعريف الصحابي. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، قد مر في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الذي يرفع إليه ويسند إليه صلى الله عليه وآله وسلم من الحديث يكون قولا أو فعلا أو تقريرا أو وصفا. وأما الصحابة رضوان الله عليهم فقد نص الناظمها هنا على القول والفعل فقط، ولم يتعرض لا للوصف ولا للإقرار. قال الشيخ الشارح رحمه الله: حتى ولو كان الاجتماع لحظة، يعني اللقية، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون صاحبه من اجتمع به ولو لحظة، أما غيره فلا يكون الصاحب صاحبا إلا بدوام صحبة أو بطول صحبة، أما مجرد أن يلاقيه في أي مكان فلا يكون بذلك صاحبا له. ولا بد في الصحابي أن يموت مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ولو ارتد عن الإسلام ثم رجع إليه مرة أخرى فهو صحابي على الأصح من أقوال أهل العلم، كما ذكر الحافظ ابن حجر في تعريف الصحابي، وهو من أجمع ما عرف به الصحابي، وهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الأصح. إذن حتى لو ارتد عن الإسلام كطليحة ابن خويلد رضي الله عنه، فإنه كان قد ارتد مع بني أسد وأراد الإغارة على المدينة فطلبه الأصحاب فأعجزهم هربا، ثم إنه بعد ذلك عاود الإيمان وحسن إسلامه وقاتل قتالا مجيدا رحمه الله في القادسية وغيرها من المشاهد، ومات على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو صحابي على الأصح من أقوال أهل العلم. إذن فما أضفته إلى الصحابة رضوان الله عليهم فإنه يسمى عند المحدثين موقوفا. وقوله زك يعني علم، زكن كعلم لفظا ومعنى من قول وفعل، يستثنى من ذلك ما ثبت له حكم الرفع من قول الصحابي أو فعله، فإنه يكون مرفوعا حكما ولو كان من فعل الصحابي. ومثل الشيخ الشارح رحمه الله تعالى لفعل الصحابي فيما له حكم الرفع بصلاة علي رضي الله عنه فيما روي عنه في الكسوف 3 ركوعات في كل ركعة، قال: فهذا مرفوع حكما. وقد تتبع الشيخ الألباني وغيره ما ورد عن علي رضي الله عنه في ذلك، وما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم في صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكسوف، وعلق الألباني في الإرواء على ذلك بقوله: وخلاصة القول في صلاة الكسوف أن الصحيح الثابت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو ركوعان في كل ركعة من الركعتين. جاء ذلك عن جماعة من الصحابة في أصح الكتب والطرق والروايات، وما سوى ذلك إما ضعيف أو شاذ لا يحتج به. فالمثال الذي ذكره الشيخ الشارح رحمه الله تعالى في هذا الموضع لا يقوم، لأنه إما أن يكون ضعيفا وإما أن يكون ثابتا لكنه مخالف لما هو أوثق من الروايات وما ورد عن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أصح الكتب والطرق والروايات، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. قال الشيخ الشارح رحمه الله بعد أن ذكر ذلك المثال، قال: لأن عدد الركوعات في ركعة واحدة أمر يتوقف فيه على الشرع ولا مجال للاجتهاد فيه، وكذلك لو تحدث الصحابي عن أمر من أمور المستقبل أو أمور الغيب فإنه يحكم له بالرفع، لأن أمور الغيب ليس للرأي فيها مجال. وعلى هذا فنقول يستثنى من قول الناظم من قول وفعل ما ثبت له حكم الرفع، فإنه يكون مرفوعا ولو كان منتهاه الصحابي. الحق أن هذا الاعتراض عليه في الاستثناء أيضا لا يسلم، لأنه يقال له هو موقوف له حكم الرفع، ولا يقال هو مرفوع، يقال هو موقوف، فيظل على الوصف بالوقف أيضا حتى مع الحكم له بالرفع، ولكن له حكم الرفع، ولم يقل أحد إنه مرفوع. فيقول الشيخ رحمه الله: وعلى هذا فنقول يستثنى من قول المؤلف من قول وفعل ما ثبت له حكم الرفع، سيظل موقوفا أيضا وإن ثبت له حكم الرفع، ويقال هو موقوف له حكم الرفع، ولكن الشيخ يقول فإنه يكون مرفوعا، لا يكون مرفوعا بإطلاق، وإنما يكون مرفوعا حكما مع بقاء وصف الوقف للرواية، وإن كان هذا الموقوف له حكم الرفع. قال: ولو كان منتهاه الصحابي. قال الناظم رحمه الله: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. المرسل معناه في اللغة هو المطلق، ومعنى أرسل الناقة أي أطلقها، وفي الاصطلاح يطلق المرسل على معنيين: ما سقط منه راو في أي مكان كان، وهذا يعرف بأن يساق السند إلى الصحابي ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقال هذا مرسل. فإذا كان الصحابي موجودا وقال هذا مرسل، فمعنى ذلك أنه سقط منه راو إما في أول السند أو في وسط. وأما الذي يغلب على المحدثين في الاصطلاح هو أن المرسل يطلق على ما سقط منه الصحابي، ولذلك قال: فإذا كان الصحابي موجودا وقال العالم من علماء الحديث هذا مرسل، فمعنى ذلك أنه سقط منه راو إما في أول السند أو في وسط. ويكون المرسل على هذا ما سقط منه راو في أي مكان كان، فقد يقال عن المعلق إنه مرسل، وقد يقال عن المنقطع إنه مرسل، وقد يقال عن المعضل إنه مرسل. وأما الذي يغلب في الاصطلاح فهو أن المرسل يطلق على ما سقط منه الصحابي، أي أن التابعي ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يذكر فيه الصحابي، وهو من أقسام الضعيف. والعلة في تضعيفه وعدم اتصال السند. قد يقول قائل: ولكن إذا روى التابعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد أسقط من الإسناد الصحابي، وجهالة الصحابي لا تضر، ولكن الاحتمال ها هنا أنه ربما أسقط تابعيا قد روى عنه، يروي عن تابعي عن الصحابي عن النبي، فنحن لا ندري من أسقط التابعي فيما بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يكون السند قد اتصل بذلك الحذف. ومرسل منه الصحابي سقط، قال الشيخ الشارح: هذا فيه تساهل من المؤلف، استدرك بعضهم على الناظم بقوله مرسل من فوق تابع سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، ومرسل منه الصحابي سقط فيه تساهل من الناظم، وذلك لأننا علمنا أن الساقط منه الصحابي فالحديث صحيح لأن الصحابة كلهم عدول، فسقوط الصحابي لا يضر، كما أن الجهالة بالنسبة للصحابي لا تضر. ولكن إذا كنا لا ندري من الساقط، هل هو الصحابي أو التابعي الذي روى عن الصحابي أو غيره، فإنه حينئذ يكون المرسل من قسم الضعيف. وأما لو كان الأمر كما قال الناظم ومرسل منه الصحابي سقط، هكذا جزما بأن الذي سقط من الإسناد فوق التابعي الذي يروي عن النبي إنما هو الصحابي، ما احتجنا إلى أن نبحث عنه، لأننا نعلم أن الصحابة عدول كلهم رضوان الله عليه. ولكن إذا كان الاحتمال أن هذا التابعي الذي أسقط من فوقه فيما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، الاحتمال أن يكون قد أسقط تابعيا يروي هو عنه، ويروي هذا التابعي عن تابعي، ويروي التابعي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الجهالة حينئذ بمن فوق التابعي ممن أسقطه من الرواة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكون مضرة، هذه الجهالة تضر حينئذ لأنها ليست وقفا على الصحابي، ولو كانت وقفا على الصحابي ما ضر. لذلك يقول الشيخ الشارح رحمه الله إذا كنا لا ندري من الساقط، هل هو الصحابي أو التابعي الذي روى عن الصحابي أو غيره، فإنه حينئذ يكون المرسل من قسم الضعيف. ولهذا كان التعبير الثاني الذي عبر به بعض المتأخرين أحسن، وهو ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أصح. وذلك أن التابعي إذا رفع فيحتمل أن يكون قد أسقط منه الصحابي فقط، ولو لم يكن إلا هذا الاحتمال لكان الحديث صحيحا، ويحتمل أنه أسقط تابعيا روى عن صحابي فيكون قد أسقط التابعي والصحابي، حينئذ يبقى هذا التابعي مجهولا لا ندري من هو، فلذلك صار المرسل من قسم الضعيف. الذي ذكره رحمه الله تعالى واستحسنه وقدمه على تعبير الناظم، وهو ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا فيه نظر أيضا، لأن ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو المرسل. يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع الحديث، أما الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه يقال له مرسل الصحابي، ومرسل الصحابي في الجملة يكون الصحابي قد أسقط صحابيا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأن يكون الصحابي قد تأخر إسلامه ثم يروي عن أمر وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أو لا قبل أن يسلم هو فلم يشهده ضرورة ولم يسمعه ضرورة، فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا مرسل صحابي. من أين أتى بهذا العلم ولم يكن حاضرا؟ لا شك أنه سمعه من بعض أصحاب النبي. بعضهم يقول إن مرسل الصحابي لابد من النظر فيه أيضا وأن يعامل كالمرسل في الاصطلاح العام، وهو ما أسقط فيه التابعي من فوقه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قيل لهم لما؟ قالوا لأنه ربما روى الصحابي عن التابعي، يروي التابعي عن صحابي عن رسول الله، فيكون قد دخل في الإسناد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تابعي لا ندري حاله. ولكن العلماء من أهل الحديث يقولون إن الصحابي إذا روى عن التابعي فإنه لا يستحل أبدا ولا يمكن أن يظن بأحد من الصحابة ذلك، أن يكون الصحابي قد روى عن التابعي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع الحديث ولا يبين أنه إنما رواه عن التابعي، والصحابة كانوا يتحرزون في الرواية جدا كما هو معلوم. قال الشيخ الشارح رحمه الله: يحتمل أنه أسقط تابعياً روى عن صحابي، فيكون قد أسقط التابعي الصحابي، فحينئذ يبقى هذا التابعي مجهولاً لا ندري من هو، فلذلك صار المرسل من قسم الضعيف. قال: وقولنا أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، فإنه ولد في حجة الوداع، فإذا روى محمد بن أبي بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون حديثه من قبيل المرسل. قال الشيخ: والمرسل من قبيل الضعيف، إذا ثبتت له الصحبة وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسمعه ضرورة منه فهذا مرسل صحابي، فلا يقال فيه هكذا قولا واحدا هو من قبيل الضعيف، وإلا ضعفنا كل ما روى الأصحاب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما لم يسمعوه منه. عائشة رضوان الله تبارك وتعالى عليها لما تكلمت عن بدء الوحي وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما بدأ به أنه كان يرى الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يذهب إلى غار حراء، ذكرت هذا كله ولم تشهد. أين كانت عائشة عندما كان هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة، قبل أن يوحى إليه، وهي تروي حديث بدء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أين كانت عائشة؟ هل رأت ذلك؟ هل سمعته؟ هل كانت حاضرة فيما وقع بين خديجة رضوان الله تبارك وتعالى عليها والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من الغار يقول: زملوني زملوني، فأخذت بيده إلى ورقة ابن نوفل؟ لم تكن حاضرة ولم تكن شهيدة، أين كانت هي؟ ومع ذلك فهي تروي هذا الحديث، هذا مرسل صحابي، سمعته من أبيها، سمعته أي هذا الذي كان من أمها، من بعض الأصحاب رضوان الله تبارك وتعالى عليهم إلى غير ذلك، فهذا مرسل صحابي. فقول الشيخ في الشرح: فيكون حديثه من قبيل المرسل، هو مرسل صحابي والمرسل من قبيل الضعيف، لأننا نعلم أن محمد بن أبي بكر لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ولد في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا روى محمد حديثا فإنه يعتبر من قبيل المرسل صحيح، لأنه يحتمل أن محمدا رواه عن رجل آخر، يحتمل أنه صحابي، ويحتمل أنه رواه عن تابعي ثم عن صحابي. الصحابة في مقامهم كما قال المحدثون واتفقوا عليه لا يمكن أن يظن بأحدهم أنه يروي عن تابعي ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يروي وروايتهم عن التابعين قليلة جدا وفي أمور محدودة، فهو إذا روى عنه بينه. قال: فما دام هذا الاحتمال واردا فإن الحديث يكون مرسلا والمرسل من قبيل الضعيف. فلننظر في المرسل مرة أخرى بنوع من أنواع التفصيل بحول الله وقوته، لأنه من المواضع العسرة في الحكم عليه وفي قبوله ورده إلى غير ذلك. المرسل اسم مفعول من أرسل بمعنى أطلق، فهو مرسل، فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف فصار الإسناد مرسلا، فمرسل يرسل الإسناد فالإسناد مرسل، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فهو ما سقط من آخره، أي من آخر إسناده من بعد التابعي، والتابعي هو من لقي الصحابي مسلما ومات على الإسلام، وبعضهم اشترط طول الصحبة كما هو معلوم. إذن المرسل هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي. قال الحافظ: هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما سمعه من غيره، لأنه لو سمعه من النبي ما كان تابعيا بل كان صحابيا، ولكن التابعي لم يلق النبي وإنما لقي الصحابي مسلما ومات على ذلك. أي على الإسلام. إذن فالتابعي إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالمرسل وما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما سمعه من غيره. صورته أن يقول التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا. هذه صورة المرسل عند المحدثين. أن يقول التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا. والتابعي لم يلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد من واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا يرسل الرواة في حديثهم؟ قد يكون سمع الحديث عن جماعة ثقات وصح عنده فيرسله اعتقادا واعتمادا على صحته عند شيوخه، وقد يكون نسي من حدثه به وعرف المتن فذكره مرسلا لأنه لا يحمل إلا عن ثقة، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد لا يقصد التحديد فيكون في مذاكرة يذاكر بالحديث فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، أو يكون في مقام الفتوى فلا يحتاج إلى الإسناد فيقول التابعي وقد سئل عن حكم فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيذكر المتن دون الإسناد. هذه بعض الأسباب الحاملة لمن أرسل على الإرسال. مثال الحديث المرسل ما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع، قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. المزابنة هي بيع معلوم القدر بمجهول القدر من جنسه، أو بيع مجهول القدر بمجهول القدر من جنسه، كبيع الرطب على النخل بتمر مجذوذ علم مقدار ذلك التمر أم لم يعلم. بيع المزابنة من البيوع المحرمة، ومعنى المزابنة بيع معلوم القدر بمجهول القدر من جنسه، أو بيع مجهول القدر بمجهول القدر من جنسه. فنهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد وهو عند مسلم في صحيحه في كتاب البيوع، سعيد بن المسيب يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسعيد من كبار التابعين لم يلقى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، فسعيد يذكر النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم، هو تابعي كبير وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأسقط من الإسناد آخرة وهو من بعده، وسقط من هذا الإسناد آخره وهو من بعد التابعي. فسعيد بن المسيب تابعي كبير يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، فأسقط من فوقه. أقل هذا السقط أن يكون قد سقط الصحابي، ويحتمل أن يكون قد سقط معه غيره كتابعي مثلا، فيروي هو عن تابعي يروي عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأسقط التابعي من فوقه، فهذا حديث مرسل. هذا مثال. المرسل عند المحدثين صورته أن يقول التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، هذا هو المرسل عند المحدثين. أما المرسل عند الفقهاء والأصوليين فمختلف عن هذه الصورة. المرسل عند الفقهاء والأصوليين عم من المرسل عند المحدثين، فعندهم أن كل منقطع مرسل على أي وجه كان انقطاعه، وهو ما أشار إليه الشيخ الشارح رحمه الله عندما قسم المرسل، وقال إنه قد يعنى به ما سقط من إسناده راو في أي موضع كان. هذا هو المرسل عند الفقهاء والأصوليين، وهو أعم منه عند المحدثين. فعند الفقهاء والأصوليين أن كل منقطع مرسل على أي وجه كان انقطاعه، وهذا هو مذهب الخطيب أيضا رحمه الله. هذا الذي وقع فيه التقسيم على هذا النحو، المرسل عند الفقهاء والأصوليين والمرسل عند المحدثين، هو ما ذكره الشيخ الشارح في التقسيم في الشرح عندما تعرض للمرسل كما مر في كلامه رحمه الله تعالى. ما حكم المرسل؟ المرسل في الأصل ضعيف مردود لفقده شرطا من شروط المقبول، وهو اتصال السند، وللجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون المحذوف غير صحابي، لأن التابعي قد أسقط من فوقه فيما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاحتمال القائم أن يكون التابعي قد روى عن تابعي، وربما عن تابعي عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتابعي لا ندري حاله. وأما لو جزمنا بأنه إنما أسقط الصحابي ما وقع هنالك من ضرر. وأما الجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون المحذوف غير صحابي، فإنه يدخل المرسل في الضعيف. في هذه الحال قد يكون لهذا الاحتمال ضعيفا، لكن العلماء من المحدثين وغيرهم اختلفوا في حكم المرسل والاحتجاج به، لأن هذا النوع من الانقطاع يختلف عن أي انقطاع آخر في السنة. هذا مختلف عن الانقطاع في أول السند وهو المعلق، وكذا عن الانقطاع في أثناء السند لا عن طريق سقوط راويين متتاليين وهو المنقطع، وهو أيضا مختلف عن المعضل وهو ما سقط منه راويان للتقريب ليس من أول الإسناد ولا من آخره وإنما من أثنائه فيقال له المعضل. هذا الذي وقع ها هنا من الانقطاع إنما وقع في موضع متميز، لأنه أسقط من بعد التابعي، فالساقط غالبا ما يكون صحابيا، والصحابة كلهم عدول لا تضر عدم معرفته، فهذا النوع من الانقطاع يعني الإرسالة يختلف عن أي انقطاع آخر في السنة. لذلك اختلف العلماء في حكم المرسل. مر في كلام الشيخ الشارح رحمه الله أن المرسل ضعيف قولا واحدا حتى لو كان من مرسل الصحابي، كما مثل بمحمد بن أبي بكر رضي الله عنه. مجمل أقوال العلماء في المرسل ثلاثة أقوال، هي ضعيف مردود عند جمهور المحدثين وكثير من أصحاب الأصول والفقهاء، حجة هؤلاء هو الجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون غير صحابي، فهذا هو القول الأول أن المرسل ضعيف مردود. القول الثاني أن المرسل صحيح يحتج به عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه، وعند طائفة من العلماء شرط أن يكون المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة، فيكون المرسل حينئذ صحيحا يحتج به. حجة من ذهب إلى ذلك أن التابعي الثقة لا يستحل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا سمعه من ثقة. وقد يورد على هذا أنه قد يكون ثقة عنده ولا يكون ثقة عند غيره ولا في حقيقة الأمر، ولكن هذا هو القول الثاني أن المرسل صحيح يحتج به عند الأئمة الثلاثة، عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه، وعند طائفة من العلماء بشرط أن يكون المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة. وأما القول الثالث في حكم المرسل فهو أنه مقبول بشروط، أي يصح المرسل بشروط، وهذا عند الشافعي وعند بعض أهل العلم. وأما الأئمة الثلاثة فإذا كان المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة فمرسله صحيح يحتج به. وأما الشافعي رحمه الله وبعض أهل العلم فقالوا لا نقبل المرسل ولا يصح إلا بشروط. هذه الشروط أربعة، ثلاثة في الراوي المرسل وواحد في الحديث المرسل، فهي أربعة شروط. الشافعي وبعض أهل العلم قالوا لا نقبل المرسل أي لا يكون صحيحا عندنا إلا بشروط، وهذه الشروط أربعة، ثلاثة في الراوي المرسل وواحد في الحديث المرسل. هذه الشروط هي أن يكون المرسل من كبار التابعين، وإذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، وإذا شاركه الحفاظ المأمونون ولم يخالفوا. هذه الثلاثة شروط تتعلق بالراوي المرسل، أن يكون من كبار التابعين، وإذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، ويكون قد شاركه الحفاظ المأمونون ولم يخالفوا. وأما الشرط الرابع فأن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة واحد مما يلي: أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا لا مرسلا، أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا، أو يروى من وجه آخر مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول، أو يوافق قول صحابي، أو يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم. ذكر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة. فثلاثة شروط ينبغي أن تتوفر في الراوي المرسل، وشرط واحد في الحديث المرسل، وهذا الشرط هو من جملة شروط، إذا توفر منها واحد مضموما إلى الثلاثة التي ينبغي أن تتوفر في الراوي المرسل فإن الحديث يكون صحيحا حينئذ عند الشافعي وبعض أهل العلم. إذا تحققت هذه الشروط تبين صحة مخرج المرسل وما عضده، وأنهما صحيحان، لو عارضهما صحيح من طريق واحد رجحناهما عليه بتعدد الطرق إذا تعذر الجمع بينهم. هذا حكم المرسل والأقوال الثلاثة فيه مع ما يتعلق بذلك من شروط كل. وأما مرسل الصحابي فهو ما أخبر به الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله ولم يسمعه أو يشاهد، إما لصغر سنه أو تأخر إسلامه أو لغيابه. ومن هذا النوع أحاديث كثيرة لصغار الصحابة كابن عباس وابن الزبير وغيرهما، هذا يقال له مرسل الصحابي، وهو ما أخبر به الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله ولم يسمعه أو يشاهده، إما لصغر سنه أو لتأخر إسلامه أو لغيابه. ومن هذا النوع أحاديث كثيرة لصغار الصحابة كابن عباس وابن الزبير وغيره. ما حكم مرسل الصحابي؟ أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، والصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أن مرسل الصحابي صحيح محتج به، لأن رواية الصحابة عن التابعين نادرة، وإذا رووا عنهم بينوها، فإذا لم يبينوا وقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأصل أنهم سمعوها من صحابي آخر، وحذف الصحابي لا يضر كما تقدم. وقيل إن مرسل الصحابي كمرسل غيره في الحكم، وهذا القول ضعيف مردود، وهو الذي اعتمده الشيخ الشارح رحمه الله تعالى في شرحه كما مر من كلامه رحمه الله رحمة واسعة. لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون من قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. هذا الحديث رواه البخاري بسنده عن ابن عباس ورواه عن أبي هريرة، هذا من مراسيل الصحابة، الحديث عند البخاري في الصحيح من روايات ابن عباس، وعند البخاري في الصحيح من روايات أبي هريرة. أبو هريرة أسلم بالمدينة، وهذا كان في بدء الجهر بالدعوة، لما أمر الله رب العالمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإنذار وبالخروج من سرية الدعوة إلى الجهر به. فأبو هريرة أين كان حينئذ؟ إنما أسلم بالمدينة، وهذه القصة وقعت بمكة قبل هجرته هو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزمان. ابن عباس كان حينئذ إما لم يولد وإما كان طفلا، فهذا من مراسيل الصحابة. فهل نقول إن مرسل الصحابي ضعيف مردود ونضعف هذا الذي ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنهم؟ الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أن مرسل الصحابي صحيح محتج به، لأن رواية الصحابة عن التابعين نادرة، لأن الخلل إنما يأتي من رواية الصحابي عن التابعي عن صحابي عن النبي، والتابعي قد يكون ضعيفا مردودا، قد يكون فيه ما يتعلق بالعدالة أو ما يتعلق بالحفظ مما يرد به الراوي، فهذا الاحتمال يكون واردا، ولكن رواية الصحابة عن التابعين نادرة، وإذا رووا عن التابعين بينوا، والصحابي لا يستحل أن يقول وقد روى عن التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير بيان، وإلا فأين العدالة التي جزم بها أهل الحديث وغيرهم من أهل الإسلام من أهل السنة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما بينها القرآن وأثبتها وكما بينتها السنة وأثبتتها؟ إذا لم يبينوا وقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأصل أنهم سمعوها من صحابي آخر، حذف الصحابي وجهالته لا ضرر فيها كما مر. وقيل على التمريض إن مرسل الصحابي كمرسل غيره في الحكم، وهذا القول ضعيف مردود. صنف بعض أهل العلم المصنفات في المراسيل كأبي داود، له كتاب المراسيل، وكذا ابن أبي حاتم المراسيل لابن أبي حاتم، وكذا العلائي جامع التحصيل لأحكام المراسيل. هناك فرق دقيق بين قول المحدثين هذا حديث مرسل وهذا حديث ظاهره الإرسال. قد يقول أحد العلماء هذا حديث ظاهره الإرسال، كأن يروي مثلا عروة بن الزبير قصة وقعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعائشة رضي الله عنه. والمعلوم أن عروة لم يدرك زمان هذه القصة، فإنه ما أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أدرك كلامه صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنه، ولا أدرك كلام عائشة معه. فإذا جمعنا الروايات وجدنا أن عروة أسند الحديث وحدث بالحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى. قلنا حينئذ في الروايات الأولى هذا حديث ظاهره الإرسال، أي لكن حقيقته الاتصال لمجيئه من طريق أخرى متصل. وبعضهم يحتمل وإن لم يأتي من طريق أخرى مسندة أن عروة أخذه عن عائشة رضي الله عنه، فإنما رواه عروة مما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة ولم يطلع عليه أحد من البشر، ولا يعقل أن يرويه هو من عنده وهو ما رآه، ثم هو مكثر عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وهي خالته، فما يمنع أن يكون قد حدثته بمثل هذا الحديث. ففرق بين قولنا هذا حديث مرسل وهذا حديث ظاهره الإرسال. قال الناظم رحمه الله: وقل غريب ما روى راو فقط. الغريب مشتق من الغربة، والغريب في البلد هو الذي لا يجد له صاحبا، والغريب في الحديث هو ما رواه راو واحد فقط حتى ولو كان الصحابي فهو غريب، كألا نجد راويا من الصحابة إلا ابن عباس رضي الله عنهما فالحديث غريب، أو لم نجد راويا من التابعين إلا قتادة فالحديث غريب. الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو في أثنائه، وإما أن تكون في آخر السند، يعني قد يكون الحديث غريبا في آخر السند لم يروه إلا الصحابي. هذا هو أصل السند الذي ذكره قبل رحمه الله تعالى. قال: الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو في أثناء السند، وإما أن تكون في آخر السند، ثم عرف آخر السند بأنه لم يروه إلا الصحابي. فإذا أصل السند هو آخره، فإما أن تكون في أصل السند وهو ما كان من جهة الصحابي أو من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون في أثناء الإسناد. إذا كانت الغرابة أو كان التفرد في أصل السند فالغرابة مطلقة كما مر شرح ذلك قبله، وأما إن كانت في أثناء الإسناد فهي غرابة نسبية. قال الشيخ الشارح رحمه الله: قد يكون الحديث غريبا في آخر السند لم يروه إلا صحابي، ثم بعد ذلك ينتشر عند التابعين ويرويه عدد كبير فيكون هذا غريبا في آخر السند وفيما بعده حتى يصل إلى حد التواتر. قال: فحديث إنما الأعمال بالنيات من الغريب، لكنه غريب في طبقة الصحابة والتابعين، وأما بعد ذلك فقد انتشر انتشارا عظيما. لم يروي الحديث من الصحابة من طريق صحيح سوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يرويه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن التيمي إلا يحيى ابن سعيد الأنصاري، ثم تواتر الحديث عن يحيى الأنصاري. هذا حديث وقعت الغرابة فيه في أصل السند فلم يروه إلا عمر، فهذا غريب غرابة مطلقة. هل الغريب من أقسام الصحيح أو هو من أقسام الضعيف؟ الجواب: قد يكون الحديث الغريب صحيحا وقد يكون ضعيفا، فلا تلازم بين الغرابة والصحة ولا بين الغرابة والضعف. قد يكون الحديث الغريب صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا وقد يكون موضوعا. لكن الغالب على الغرائب أنها تكون ضعيفة، لكن مع ذلك قد يكون الغريب من أقسام الصحيح. قال: والأجل ذلك فنقول: الغريب من أقسام الآحاد، والعزيز من أقسام الآحاد لأنه مروي اثنين، والمشهور من أقسام الآحاد لأنه مروي ثلاثة، لأن المتواتر هو ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطأوا على الكذب. ولهذا قسم علماء الحديث الإسناد إلى أربعة أقسام: المتواتر والمشهور والعزيز والغريب. العلماء من حيث عدد الرواة في الأسانيد للأحاديث التي نقلت إلينا يقسمون هذه الأحاديث إلى قسمين، إما إلى متواتر وإما إلى آحاد. والآحاد إما مشهور أو عزيز أو غريب. والمتواتر كما قال الشيخ الشارح ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطأوا على الكذب، مع كون مستند نقلهم الحس، فهذا الشرط لا بد منه، لا العقل ولا النظر. فإذا توفرت هذه الشروط فالحديث متواتر، وهذا غير داخل في بحث المحدثين ولا في علم المصطلح في الأصل، لأن هذا البحث في المصطلح وفي علم الجرح والتعديل إنما هو منصب على معرفة المقبول من المردود، على معرفة درجة الحديث من حيث الصحة والحسن والضعف أو ما دون ذلك، والمتواتر فوق هذا كله. إذن الحديث إما متواتر وإما آحاد، والآحاد مشهور أو عزيز أو غريب. إذا جاء الحديث من طرق كثيرة يستحيل في العادة أن يتواطأ ناقلوه على الكذب، وكان مستندهم في نقلهم الحس، فهو المتواتر. ومثلوا للأحاديث المتواترة بما جاء في هذين البيتين: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. وقول الناظم في البيت حديث من كذب يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا متواتر لفظا ومعنى، رواه ما يقرب من 60 صحابيا بلفظ واحد، بل ما يقرب من 70 صحابي. أما البقية فهي متواترة معنى، يعني رويت بألفاظ مختلفة ولكنها بمعنى واحد، لأن العلماء قسموا المتواترة إلى قسمين: إلى متواتر لفظي، وإذا تواتر اللفظ فقد تواتر المعنى ضرورة، لأن اللفظ واحد، كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث نقل بهذا النص بهذا اللفظ، والمعنى إذا اتحد اللفظ يكون واحدا، فهذا متواتر لفظي. ولكن هنالك وقائع تشترك هذه الوقائع عند النقل في جملة المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع اختلاف الألفاظ والأحوال، كرفع اليدين عند الدعاء، فإنه قد نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتجاوز 100 من الوقائع والأحوال أنه رفع يديه صلى الله عليه وآله وسلم عند الدعاء، فهذا هو الذي تواتر وهو معنى، لأنه لم يتواتر لفظا، لأن الوقائع مختلفة، ولأن الأحوال مختلفة، ولأن الأقوال مختلفة، ولكن الذي هو مشترك بين تلك الأحاديث هو رفع اليدين حين الدعاء. فيقول العلماء: هذا متواتر معنى، وهنالك ما هو متواتر لفظا ومعنى ضرورة. فالمتواتر المعنوي هو ما يروى بألفاظ مختلفة ولكن بمعنى واحد، يكون هنالك معنى مشترك بين هذه الألفاظ والوقائع والأحوال المختلفة، فيقال حينئذ هذا متواتر معنوي. قال الناظم رحمه الله: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، وكل ما أي كل حديث أو كل إسناد، لكن الظاهر أن مراده كل حديث، بدليل قوله لم يتصل إسناده، أي أن كل حديث لم يتصل إسناده بأي حال من الأحوال فإنه يسمى منقطعا. هذا تعريف المنقطع الذي اختاره الناظم رحمه الله، وهو المنقطع بالمعنى العام. فإذا كان الحديث قد رواه واحد عن اثنين، أي عن رقم اثنين، عن ثلاثة، عن أربعة، عن خمسة، ثم وجدناه مرويا عن واحد، عن رقم ثلاثة، عن أربعة، عن خمسة، فهو منقطع. ولو وجدناه مرويا عن رقم اثنين، أي سقط منه رقم واحد، عن ثلاثة، عن أربعة، عن خمسة، فهو منقطع، لأنه سقط أوله. ولو رواه واحد، أي رقم واحد، عن رقم ثلاثة، عن خمسة، فهو أيضا منقطع. قال الشيخ الشارح رحمه الله: ويقول العلماء ينقسم الانقطاع إلى أربعة أقسام: أن يكون الانقطاع من أول السند، أو أن يكون الانقطاع من آخر السند، أو أن يكون الانقطاع من أثناء السند بواحد فقط، أو أن يكون الانقطاع من أثناء السند باثنين فأكثر على التوالي. فأما القسم الأول وهو إذا كان الانقطاع من أول السند فإنه يسمى معلقا، ووجه التسمية فيه ظاهرة، لأنك إذا علقت شيئا في السقف وهو منقطع من أسفله فلن يصل إلى الأرض، فالمعلق ما حذف منه أول إسناده من راو أو أكثر، ولو حذف السند كله إلى قائله، فأن يقول البخاري مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه كذا، فحذف الإسناد كله من أوله إلى منتهى، فهذا حينئذ يقال له المعلق. هل المعلق من قسم الصحيح أو هو من قسم الضعيف؟ هو من قسم الضعيف، لأن من شرط الصحيح اتصال السند، لكن ما علقه البخاري فهو صحيح عنده، وإن لم يكن على شرطه في الصحيح، وإنما قلنا صحيح عنده لأنه يعلقه مستدلا به على الحكم، ولا يمكن أن يستدل على حكم من أحكام الله تعالى إلا بشيء صحيح عنده، لكنه ليس على شرطه، لأنه لو كان على شرطه لساقه بسنده حتى يعرف، لكنه رحمه الله تعالى قد يأتي به معلقا في باب وموصولا في باب آخر، وهذا من تصرف التصنيف. هذا هو القسم الأول، وهو ما وقع الانقطاع فيه من أول السنة. وأما القسم الثاني وهو أن يكون الانقطاع من آخر السنة، وهذا هو المرسل كما مر. وأما القسم الثالث فهو ما كان الانقطاع فيه من أثناء السند برجل واحد، فهذا يسمى منقطعا في الاصطلاح، ولو في أكثر من موضع فإنه يسمى منقطعا أيضا. يعني يمكن أن يكون المنقطع قد سقط من إسناده راويا، ولكن لا على سبيل التوالي في أثناء السند، ولا في آخر السند ولا في أوله، وإنما في أثناء السند سقط راو وذكر من فوقه ثم سقط راو آخر، فهذا منقطع أيضا. أما إذا سقط راويان على سبيل التتابع من أثناء السند فهذا معضل. فالقسم الثالث هو أن يكون الانقطاع من أثناء السند برجل واحد، براو واحد، فهذا يسمى منقطعا في الاصطلاح. فالمنقطع عندهم هو ما حذف من أثناء سنده راو واحد فقط. وأما القسم الرابع فهو أن يكون الانقطاع من أثناء السند برجلين فأكثر على التوالي، وهذا يسمى معضلا. المعضل اسم مفعول من أعضله بمعنى أعياه، فكأن المحدث الذي حدث به أعضله حيث ضيق المجال على من يؤديه إليه، وحال بينه وبين معرفة رواته بالتعديل أو التجريح، وشدد عليه الحال، ويكون ذلك الحديث معضلا بإعضال الراوي له، فأعضله بمعنى أعياه، لأنه إذا سقط راويان على سبيل التوالي من أثناء السند فمعرفتهما أمر شاق، وهو يتعب ويعيي من يحاول أن يصل إليهما، فحينئذ يقال هذا حديث معضل. هو في الاصطلاح ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي، ولو سقط كل واحد من موضع كان منقطعا لا معضلا، ولكن لا بد أن يكون الراويان قد سقطا على سبيل التوالي من أثناء السند لا من أوله، لأنه إذا سقط من أول السند راو أو أكثر فهو حديث معلق، وإذا سقط من آخر السند من فوق التابعي فهو حديث مرسل. وإذا كان سقوط الرواة لا على سبيل التتابع من أثناء السند فهو حديث منقطع، وأما إذا سقط راويان أو أكثر على التوالي من أثناء السند على التوالي، ولو سقط كل واحد منهما من موضع يكون الحديث منقطعا لا معضلا، وأما على التوالي فيكون الحديث معضلا. عند الفقهاء يسمى مرسلا، لأنهم يجعلون كل منقطع في أي موضع وقع الانقطاع فيه يجعلونه منقطعا، فيسمونه منقطعا ويسمونه مرسلا، ولا مشحة في الاصطلاح إذا بين الاصطلاح. مثال ذلك ما رواه الحاكم في المعرفة بسنده إلى القعنبي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قال الحاكم: هذا معضل، هذا معضل عن مالك أعضله هكذا في الموطأ. فهذا الحديث معضل لأنه سقط منه اثنان متواليان بين مالك وأبي هريرة. كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا أنه سقط منه اثنان متواليان من روايات الحديث خارج الموطأ هكذا، عن مالك، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة. فعرفنا أنه سقط بين مالك وأبي هريرة رويان على سبيل التوالي، فهذا حديث معضل. كيف عرفنا؟ من رواية الحديث خارج الموطأ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.